بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن أعظم آية وأجل آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي بنص النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أي آية معك أعظم في كتاب الله؟ فذكر له أبي رضي الله عنه بعد السؤال الثاني أنها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي امتنه الله عليك ومنه الله عز وجل عليك. فهذه الآية لما اشتملت على ذكر عظمة الرب سبحانه وتعالى وذكر أسمائه وصفاته وذكر تمجيده سبحانه وملكه للسماوات والأرض، كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على الكلام عن الله سبحانه العلي العظيم. ولما كان هذا أو لما كانت هذه الآية من أعظم الآيات، جاء في السنة الحث على قراءتها وأنها تنفع في مواطن كثيرة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها دبر الصلوات الخمس، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مفروضة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مفروضة، أي بعد كل صلاة مفروضة، بعد أن يذكر الأذكار الواردة في السنة، يقرأ هذه الآية آية الكرسي لم يمنح أن يدخل الجنة إلا أن يموت، أي ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فإذا مات كتب الله عز وجل له دخول الجنة، لأنه قرأ هذه الآية واستمر على قراءتها في كل صلاة من الصلوات المفروضة. ولا شك أنه آمن بما فيها وما اشتملت عليه من قواعد وأصول هذا الدين. فإذا قرأها الإنسان دبر كل صلاة فإنه سيقرأها على الأقل خمس مرات في اليوم، على الأقل يقرأ هذه الآية العظيمة أو الآية العظيمة خمس مرات في اليوم. وأيضا ورد الحث على قراءتها عند النوم، أي إذا أراد الإنسان أن ينام يقرأ سورة أو يقرأ آية الكرسي، فإذا قرأها حفظه الله عز وجل من الشيطان، حفظه من الشيطان. وهذا ورد في صحيح البخاري في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة رمضان، لأن الزكاة كان يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتركها في موضع ويوكل أحد الصحابة لحراستها، فقال: وكلني على زكاة رمضان، فآتاني آت، أي دخل عليه رجل فجعل يحث من الطعام، يعني جعل يأخذ من هذا الطعام الذي هو زكاة للفقراء والمساكين، فأمسكه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقال: لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل فشكى إليه حاجة شديدة وعيال، فرحمه أبو هريرة، يعني شكى له الفقر وأنه صاحب أولاد وصاحب عيال وأنه له حاجة شديدة، لذلك جعل يحث من هذا الطعام ويأخذ منه. قال: فرحمته فتركته. فلما أصبحت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني ماذا فعل هذا الأسير أو هذا الرجل الذي أمسكته وهو يأخذ من هذا الطعام؟ قال: يا رسول الله، شكى إلي حاجة وعيالا وشدة فرحمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسيعود. قال: كذبك وسيعود. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود. يعني انظروا لفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا علموا أن هذا القول حق ولا يمكن أن يكون خطأ ولا يمكن أن يتخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما وصفه الله عز وجل. فقال: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. قال: فرصدته، يعني جعل ينتظر في تلك الليلة عودة هذا الرجل. قال: فرصدته فرجع وجعل يحثو من الطعام، فقلت له: لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فشكى إليه حاجة وعيالا وشدة فرحمه مرة أخرى، فقال فتركته. فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال أيضا: شكى إلي حاجة وعيالا فرحمته. ثم قال: فرصدته الليلة الثالثة فجاء فجعل يحثو من الطعام، قال: والله لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر مرة تشكو إلي حاجة. فقال فلما علم أنه سيأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات؟ ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتهن في عند نومك كان يعني لم يضرك الشيطان أو لم يقربك الشيطان، وكان لك من الله حافظ، فيحفظك الله عز وجل ولا يضرك الشيطان ولا يقربك الشيطان. فقال له: ما هن؟ قال: إذا أتيت مضجعك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فتركته. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: إنه زعم أنه إذا أتيت إلى فراشي وإذا قرأت آية الكرسي فلا يزال علي من الله حافظ ولا يقربني الشيطان. فذكر له ما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. أتعلم يا أبا هريرة من تكلم منذ 3 ليال؟ ذاك الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشيطان صدقك لكنه كذوب، يعني هو معروف بكثرة الكذب وهذه صيغة مبالغة، لكنه من أجل أن يتخلص صدقك وقال لك شيئا حقا، يعني من قرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، فصدقك وهو كذوب. ثم أخبر: هل تعلم من تكلم منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: ذاك الشيطان، قال: ذاك الشيطان. فدل هذا الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي تحفظ الإنسان وتحفظ العبد من الشيطان، وأن من قرأها عند النوم فلا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه الشيطان. إذن جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية العظيمة تقال وتقرأ في عدة مواضع، كما قلنا بعد الصلوات المفروضة، وأقل ذلك 5 مرات في اليوم يقرأها الإنسان، وأيضا عند المنام، وأيضا جاء أنها تقرأ في أذكار الصباح والمساء، تقرأ في أذكار الصباح والمساء، وهذا ورد أيضا في سنن النسائي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قصة تشبه قصة أبي هريرة، وذلك أن له كان له بيدر من التمر، يعني موضع يضع فيه التمر، فجاء رجل فعلى صورة، يعني صورته تشبه صورة الكلب، له شعر، فسأله أبي فقال له أجني أم إنسي؟ فقال جني. فقال جني، ثم قال له ما جاء بك إلى هنا؟ قال سمعت أنك تحب الصدقة وتحب الإنفاق، فلذلك جئت أحث من هذا التمر. فقال ما يمنعنا منكم؟ قال إذا أصبحت فقل فقرأ آية الكرسي تجار إلى أن تمسي، وإذا أمسيت أيضا تقرأ آية الكرسي. فلما أصبح أبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك الخبيث، صدقك الخبيث، أي صدق هذا الشيطان وإن كان كذوبا. فهذه مواضع ثلاثة وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيها بآية الكرسي بعد الصلاة وعند النوم وفي الصباح والمساء. ولا شك أن لهذه الآية أثر كبير جدا في طرد الشيطان وفي محو الأحوال الشيطانية، وذلك أنها تقي الإنسان من هذا الشيطان، ويبتعد الشيطان عن الذي يقرأ آية الكرسي. لذلك جاء في السنة أيضا أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وآية الكرسي هي آية من سورة البقرة، فهذا لها شرف عظيم جدا ولها أثر كبير جدا في هذه الأمور. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على هذه الآية ليطرد عن نفسه الأحوال الشيطانية. وكم من إنسان يشتكي من الهم والغم وغلبة الشيطان عليه وغير ذلك، فلو أنه قرأ هذه الآية وعرف معانيها حق المعرفة وقرأها في كل هذه المواضع فإنه سيتغلب على هذا الشيطان ويكون مطمئن النفس. فهذه الآية من أعظم آيات كتاب الله عز وجل، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها، وذلك لما لها من المعاني العظيمة في بيان صفة الرب سبحانه وبيان جلاله وبيان عظمته وبيان ملكه سبحانه. ولهذا من تدبرها وعرفها وعرف حقيقتها فإنه سيعلم جلالة هذا الرب ويعلم عظمة الرب سبحانه وتعالى على جميع خلقه، فيعبده سبحانه حق عبادته ويفرده بالعبادة، ويعلم أن هذه الطاعة إنما هي لرب جليل ولرب قادر ولرب متفرد بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. وهذا هو الاستمساك بالعروة الوثقى. لذلك جاء بعد آية الكرسي أن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإذا عرف الإنسان حقيقة هذه الآية ومعانيها وتدبرها وآمن بما فيها فإنه سيستمسك بالعروة الوثقى. وسيكون لنا وقفات إن شاء الله في بيان معنى هذه أو معاني هذه الآيات في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.